نعم ما في شك. نعم كل شيء يحيى. نعم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطوا في كتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لكن الحيوانات التي لم تكلف يقول الله لها كوني ترابا فتكون ترابا وتعدم. أما المكلفون فهم إلى الجنة وأما إلى النار. نعم مستقر يعني آخر نهايتها وها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.